بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في هذه ليلة الثلاثاء 21 من شهر محرم حسب الرؤية من عام 1435 للهجرة، وعلى حسب الرؤية اليوم غدا 21. نعم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية في مبتدأ درس اليوم: فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقد دخل في ذلك، أي وقد دخل في الإيمان بالله الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في الآية والحديث. الآية قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قيل في سبب نزولها أن أعرابيا قال: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزلت: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ولاحظ أن الله سبحانه وتعالى في الآيات، عدد من الآيات، يقول: قل، مثل: يسألونك عن الأنفال، قل، قل الأنفال لله والرسول. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت. إلا في الدعاء قال الله: وإذا سألك عبادي عني فإني، ما قال فقل. لماذا؟ لماذا هذه ما فيها قل؟ الله أعلم أنه من أجل أن ينتبه العباد بأن الدعاء ليس فيه واسطة بين الله وبين الخلق، فأنت تدعو الله مباشرة، ما تدعو نبيا ولا وليا من أجل أن يتوسط لك عند الله، لا، إنما تدعو ربك مباشرة. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه وأنت تدعو ربك، لكن ما تدعو هو عليه الصلاة والسلام. فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وكانوا مرة من المرات مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة، قال أبو موسى: فجعلنا لا نصعد مكانا مرتفعا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. الصحابة رضي الله عنهم قلوبهم معلقة بذكر الله، يذكرون الله، يقول: ارتفعنا على جبل ولا مكان مرتفع كبرنا. يقول: فدنا منا النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، لا تكلفون أنفسكم، ارفقوا بها، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهذا هو الحديث الذي ذكره الشيخ. فإذا هنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم: ارفقوا بأنفسكم، ما في داعي رفع الصوت، لأن رفع الصوت إنما يفعله الإنسان ليخاطب البعيد، أما اللي بجوارك ما في داعي ترفع صوتك. فهذا دليل على أن الإنسان يخفض صوته بالذكر إذا لم تدعو الحاجة إلى رفع الصوت. ولا شك أنه بعض العلماء مثل ابن القيم أبدأ أمرا لطيفا في خفض الصوت بالأدعية. يقول: أحيانا يفتح الله عليك بدعاء أنت فترفع صوتك بهذا الدعاء فيسمعك بعض الجن فيحسدك على ذلك، والجن مثل الإنس يعينون، فيقول: اجعله سر بينك وبين الله، لا ترفع صوتك. مر أبو موسى رضي الله عنه برجل في المسجد ساجد ويدعو رافعا صوته، فقال عفوا أبو أمامة مر برجل في المسجد يصلي ساجد ورافع صوته بالدعاء، فوقف عليه وقال أنت لو كان هذا في بيتك، يقول ما أحسن هذا لو أنه في البيت ما يراك أحد. ثم إن خفض الصوت أقرب إلى الإخلاص والخشوع وحضور القلب خاصة بالدعاء والذكر كذلك، وأبعد عن التشويش على الناس خاصة إذا كان الشخص يصلي في جماعة كالتراويح أو قيام الليل أو الفرائض، فتجد بعض الناس تعرف ماذا قرأ وماذا دعا من أول صلاته إلى آخر صلاته، كل شيء معروف. لأنه يصير عنده شيء من أولا أنه يشغل غيره يشوش على الناس، ثانيا أنه ما يكون أقرب إلى يكون أقرب إلى الرياء وأبعد عن الإخلاص، ثالثا أنه قد يسمعه من يعينه من الإنس ومن الجن يحسد على هذه المناجاة وهذا الدعاء، ورابعا هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إلا طبعا لسبب، إذا كان في سبب أحيانا بعض الناس من فرط الخشوع أو حضور القلب قد يرفع صوته شيء من الذكر أو شيء من القراءة، أو كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل إذا كان إماما كان يسمعهم الآية أحيانا في صلاة الظهر وصلاة العصر يعني في السرية أحيانا، أما دائم لا، خاصة إذا كان فيه إذا كان يتضمن إيذاء الآخرين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يرفع بعضكم لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن. إذن الله سبحانه وتعالى قريب، ومن أسمائه القريب كما قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقربه سبحانه نوعان، قرب عام وقرب خاص، فالقرب العام هو إحاطة علمه سبحانه وتعالى بجميع الأشياء صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها كل شيء، وكما قال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقيل إن المراد قرب الملائكة منه لكن الله أضافه إلى نفسه بصيغة الجمع على عادة العظماء في إضافة الأفعال أفعال عبيدها إليها، وهذا القول رجحه ابن القيم واختاره ابن تيمية، أن قوله ونحن أقرب إليه المراد قرب الملائكة من المحتضر قرب الملائكة. النوع الثاني قرب خاص، الأول قرب عام اللي هو إحاطة علم بجميع الأشياء، الثاني قرب خاص وهو نوعان أيضا ينقسم إلى قسمين، القرب الخاص قربه جل جلاله من داعيه بالإجابة، قربه سبحانه وتعالى من الداعي بالإجابة، والثاني قربه من عابده بالإثابة، قربه من عابده بالإثابة يعني قربه جل جلاله ممن يعبده بأن يثيبه على ذلك، كما دل على الأول قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وأنزلت هذه الجواب للصحابي اللي سأل النبي عليه الصلاة والسلام أقريب ربنا فلناجيه أم بعيد فلناديه، والثاني مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام عن حالة السجود ها أحسنت أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وكذلك في جوف الليل الآخر جوف الليل الآخر، فهذا قربه جل وعلا من أهل طاعته. أما حديث أبي موسى إنكم اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون الصم، فهذا فيه القرب الخاص بالداعين اللي هو دعاء العبادة والثناء، هل هذا القرب ينافي كمال مباينة الله لخلقه؟ لا، فالله جل وعلا قريب من عباده وهو مستوى على عرشه، ما فيه معارضة ولا مناقضة، كما مثل الشيخ رحمه الله بالقمر في المعية. فالله جل وعلا مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، مباين من خلقه، ومع ذلك هو قريب ممن دعاه، قريب ممن ناداه. وهذا لأن الله ليس قربه، يعني قربه من عبده ليس كقرب الأجسام بعضها من بعض، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فقربه ومعيته على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. ودائما يا أيها الإخوة، ما أتى خطأ من أخطأ في توحيد الأسماء والصفات إلا من جهتين: من جهة قياسه للخالق على المخلوق يأتي خطأه من هذا، أو من جهة تحكيمه للعقل. كل الذين غلطوا في باب الأسماء والصفات إما يكون غلطهم بسبب أنهم يقيسون الخالق على المخلوق أو يحكمون عقولهم فضلوا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الأول، إلى قوله: وأنت الباطن فليس دونك شيء. قال ابن القيم: فهذا قرب الإحاطة العامة، وأما القرب المذكور في القرآن والسنة فقرب خاص، قربه من العابد والسائل والداعي، وهذا هو ثمرة التعبد باسمه الباطن. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يعني إجابة عامة لكل من دعا دعاء عبادة ودعاء مسألة. قال العلماء: كل داع فهو مجاب، لكن تتنوع الأجوبة. كيف تتنوع الأجوبة؟ كل من دعا الله أجاب الله دعاءه. اي نعم، انه اما ان يعطى سؤله ولا يدخر الله الدعوه فيجدها العبد احوج ما يكون اليها، يعني تصير عملا صالح في ميزان حسناته، او يصرف الله عنه من السوء والبلاء والفتنه اعظم مما دعا، او يدعو بشيء والله جل وعلا هو العليم بحال العبد انه لو اجاب بهالشيء هذا صار فتنة له، فيجيب لك بشيء يعوض بشيء شيء آخر. سبحان الله، كما جاء في الحديث إنه ما من داع يدعو إلا أعطاه الله أحد ثلاث: إما أن يستجيب الله له، أو يصرف عنه من البلاء والسوء والشر أعظم مما دعا، أو يدخر الله هذه الدعوة فيجدها العبد أحوج ما يكون إليها. قالوا: الله أكبر، إذا نكثر. قال: الله أكثر، يعني خير وأعظم. إذن كل داع فهو مستجاب الدعاء إذا كان أتى بشروط الدعاء وانتفت الموانع، لكن تتنوع الإجابات، تتنوع. ومن أسباب إجابة الدعاء أكل الحلال، ويطيل السفر طول السفر، وكونه أشعث أغبر، وأيضا تحري ساعة الإجابة، وأن يكون على وضوء يرفع يديه ويكرر ويقول: يا ربي يا ربي، يأتي بجوامع الكلم إلى آخره. وبعضها شروط وبعضها مستحبات للدعاء: الإلحاح، عدم الاستعجال، أن لا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم، كل هذه معتبرة في الدعاء. قال: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه لا ينافي ما ذكر من علوه. لا ينافي يعني لا يعارض ولا يضاد، يعني ما جاء في القرآن والسنة أن الله قريب منا ما يعارض ولا يضاد ما ذكر من كونه سبحانه وتعالى عال على خلقه مستوى على عرشه، له الفوقية والعلو. فإنه ليس كمثله شيء في نعوته، يعني في صفاته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. قال الشيخ رحمه الله: وهو علي في دنوه قريب في علوه. العبارة واضحة ولا لا؟ وهو علي في دنوه قريب في علوه. قال فصل: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله، كما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. فهو كلام الله منزل. قال عبد الله بن مبارك: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذا الكلام فقد كفر، فهو كلام الله. وجاء في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرض نفسه في الموسم على العرب ويقول: ألا رجل يحملني إلى قومه ليبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. فالقرآن كلام الله لا كلام غيره، فمن زعم أن القرآن كلام غير الله فقد كفر بالله العظيم. من زعم أن القرآن هذا الموجود أنه كلام غير الله فقد كفر بالله العظيم. وقد قال جماعات من السلف، أمم وخلائق من السلف، صرحوا بتكفير من أنكر أن يكون القرآن كلام الله، أو زعم أنه مخلوق. الشيخ رحمه الله قال: وهو كلام الله. الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ، جبريل عليه الصلاة والسلام مبلغ لكلام الله. فمن قال إنه كلام البشر فقد توعد بسقر، كما قال الله عز وجل في سورة المدثر: قبله سأصليه سقر، عن اللي قال إنه كلام البشر. ها، كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر. ها، قبر هنا فقال: إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. قال الله: سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. منزل، رد على الجهمية والمعتزلة الذين يقولون أنه لم ينزل من الله. والله تعالى قال: تنزيل من حكيم حميد، تنزيل الكتاب وبالحق أنزلناه، إنا أنزلناه، قل نزله روح القدس، قال له جبريل عليه السلام: نزل به الروح الأمين. فجبريل سمعه من الله، والنبي عليه الصلاة والسلام سمعه من جبريل. ولم يقل أحد من السلف إن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من الله، لكن قاله بعض المتأخرين ولا يصريح في الرد عليهم. ولهذا قال السلف: من الله بدأ القرآن. غير مخلوق، رد على كلام المعتزلة وكلام الجهمية، يقولون أن القرآن مخلوق. الجهمية قالوا إن الله لا يتكلم لأنه معطل أصلا، بل خلق كلاما في غيره وجعل غيره يعبر عنه. طيب ليش اللفات هذه اللي ما لها؟ يقولون إن الله لا يتكلم لكن خلق كلاما في غيره وجعل غيره يعبر عنه. وما جاء من الأدلة أن الله سبحانه وتعالى تكلم؟ كلم الله موسى تكليما: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. قالوا: هذا مجاز، هذا مجاز. أما المعتزلة فيقولون الله يتكلم حقيقة، لكن معنى ذلك أن الله خلق الكلام في غيره، فمذهبهم ومذهب الجهمية في المعنى واحد، وحقيقة قولهما أن الله غير متكلم، وهذا القول في غاية البطلان، فاسد، مخالف لأدلة الكتاب والسنة، ومخالف لقول سلف الأمة. فإنه لا يعقل إنه متكلم إلا من قام به الكلام، ولا مريد إلا من قامت به الإرادة، ولا راضي إلا من قام به الرضا، ولا محب إلا من قامت به المحبة. ولأن كلام الله عز وجل من صفاته، وصفات الله عز وجل غير مخلوقة. ولهذا استدل الإمام أحمد على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بكلمات الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما يستعيذ بمخلوق أبدا، لا يستعيذ بمخلوق. فهذا دليل على أن كلمات الله غير مخلوقة. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي وجئنا بمثله مددا. فهذا دليل على أن كلام الله غير مخلوق، لأن المخلوق ينفد ويبيد، وكلمات الله لا تنفد ولا تبيد. ولهذا قال الله: ولو أن ما في البحر من شجرة أقلام، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام للكتابة، والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، كما قاله أئمة السلف. من جميع المذاهب من أئمة السلف الشافعية والحنابلة وغيرهم، منه بدأ يعني ظهر وخرج من الله، يعني أن الله هو اللي تكلم بالقرآن، وهو الذي أنزل يعني نزل من عنده سبحانه وتعالى. فمن قال إنه مخلوق يقول إنه نوع من المخلوقات العادية هذه، ما يكون القرآن قداسة ومنزلة مثل قلنا إنه كلام الله، تبطل الأوامر والنواهي. منه بدأ وإليه يعود. قال الإمام أحمد: كلام الله من الله ليس بباين منه، يعني كلام الله منه بدأ وإليه يعود، هذا هو معنى قوله. يعني أرادوا أن يردوا على الجهمية الذين زعموا أن القرآن خلقه الله في غيره، فيكون قد بدأ وخرج من ذلك المحل الذي خلقه الله فيه لا من الله. إذا قال منه بدأ يعني من الله بدأ، كما يقولون كلامه لموسى خرج من الشجرة، يقولون المبتدعة، يعني شيء عجيب سبحان الله. حتى بعضهم لما قيل له: ما تقول في قول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وينفي صفة الكلام، قال: لا، وكلم الله موسى، يعني يجعل موسى هو الفاعل. فقال له قائل: ما تفعل يا عدو الله بقول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال لي والله وددت أني حككتها من المصحف. شوف، نسأل الله العافية، يقول أتمنى أني لأن تفسد عليه المذهب والباطل. طيب يعتقد اعتقاد الحق وانتهى الأمر، الشيطان سول لهم أم لا لما فمن زينه وسوء عمله فرآه حسن. وإليه يعود يعني يرجع، يعني آخر الزمان يرفع القرآن ولا يبقى منه في الصدور ولا في السطور شيء. ورفعه من في آخر الزمان من علامات الساعة، قد جاء في هذا آثار عن ابن مسعود أنه قال: يسرى على القرآن فلا يبقى منه في المصاحف آية ولا في الصدور آية، وهو عند ابن ماجه والطبراني، وجاء عن حذيفة كذلك. وإليه يعود، أو يكون معنى إليه يعود يعني أنه يرجع إلى الله، يعني أن الله تكلم به بدءا وانتهاءا، وأن الله تكلم به حقيقة لا مجازا، والرسول عليه الصلاة والسلام ليس له إلا التبليغ فقط، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره حقيقة، رد على من زعم أن كلامه سبحانه معنى واحد قام بذات الباري ولم يسمع منه، وإنما هو الكلام النفساني. طبعا اللي بنفس الإنسان الكلام ما يعتبر كالشيء اللي بنفسك، ما هو مثل الشيء اللي تعبر عنه بلفظك. وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. قال: ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة كما يقوله الأشاعرة أو الكلابية، فالأشاعرة يقولون أن هذا القرآن الموجود المقروء عبارة عن كلام الله، والكلابية يقولون هو حكاية عن كلام الله، وبعض هؤلاء يقول الخلاف لفظي لا طائل تحته. المهم الأشاعرة والكلابية يقولون القرآن نوعان: ألفاظ ومعاني. الألفاظ مخلوقة وهي هذه الألفاظ الموجودة، والمعاني قديمة قائمة بالنفس وهي معنى واحد لا تبعض فيه ولا تعدد، إن عبر عنه بالعبرانية صار قرآنا، إن عبر عنه بالعبرانية صار توراة، وإن عبر عنه بالعربية صار قرآنا، وهكذا. أي الترجمة، ترجمة القرآن نوعان، أما الترجمة الحرفية فهذه مستحيلة ما يمكن، أما الترجمة ترجمة المعنى فهذه جائزة إذا كان المترجم ممن يعرف معنى الآيات، فإن ترجمة معاني القرآن الموجودة الآن المطبوعة يترجمها ناس عارفون عندهم علم، وأيضا هدى الله بسبب هذه الترجمة أقواما وأمم وخلائق. أما القرآن فلا يقرأ بغير العربية، وحرام أن يقرأ بغير العربية ولا يمكن، أي تفسير أكيد باللغة، هي باللغة المترجم إليها، لكن لا بد أن يكون الشخص المترجم عارفا اللغة العربية واللغة التي يترجم إليها. أما قراءة القرآن بغير العربية فهو حرام ولا يمكن أصلا، ما يمكن، بل هم يجب يتعلمون أي حتى يعرف القرآن حقيقة، أو يأخذوا المعاني الترجمة فقط كما هو موجود الآن، الموجود كله ترجمة للمعاني ليست يعني ترجمة لفظية، لأن الترجمة اللفظية لا يمكن أن تكون أبدا. والذي جاء عن السلف أنهم متفقون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، تلقاه جبريل عن الله وبلغه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم إلى الأمة. قال الشيخ: فإذا قرأه الناس، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة. إذا كتب في المصاحف فهو كلام الله، إذا سمعت القارئ يقرأ تقول هذا المسموع كلام الله، فالصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري كما قال العلماء، الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري عز وجل، فهو كلام الله حتى لو كتب في المصاحف أو سجل على آلات التسجيل أو قرأه القراء، فهو كلام الله كلام الله. أنت إذا سمعته تقول هذا كلام الله، وإذا قرأته في المصحف تقول هذا كلام الله. لم يقول الشيخ لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. وأنا أضرب لذلك مثلا، لو أن شخصا كتب خطابا وقال اقرأ هذا الخطاب على المجموعة الفلانية، وهذا الشخص اللي كتب الخطاب بلاد بعيدة أعطى شخص الكتاب وقال اقرأه، ذاك اللي كاتبه وهذا يقرأ، وأنت تسمع الخطاب، الكلام منه كلامه الكاتب الخطاب ولا المبلغ اللي يقرأه؟ الكاتب أكيد. فجبريل عليه الصلاة والسلام ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ليس لهم فقط إلا التبليغ، ليس لهم إلا التبليغ، هو كلام الله، كتب في المصاحف، سجل بآلات التسجيل، قرأه القراء، لا يخرج عن أنه كلام الله، ولا يضاف إلى من قاله مبلغا مؤديا. قال وهو كلام الله حروفه ومعانيه، كلام الله حروفه ومعانيه، يعني ليس شيء منه كلاما لغيره، لا لجبريل ولا لمحمد صلى الله عليهما وسلم ولا لغيرهما، بل قد كفر الله عز وجل من جعله من قول البشر. ولم يقل أحد من السلف إن جبريل أحدث ألفاظ من عنده ولا محمد، ولا أن الله خلقها في الهواء كما يقول المبتدعة وغيرهم، أبدا، هو كلام الله. بل إن الله تكفل بحفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، هو كلام الله. معانيه وحروفه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. القرآن كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني كما يقول بعض المعتزلة، ولا المعاني فقط دون الحروف كما هو قول الأشاعرة ومن شابههم، وكلا القولين باطل بأدلة القرآن والسنة وما عليه سلف الأمة، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن القرآن العزيز الذي هو سور وآيات وحروف وكلمات هو عين كلامه سبحانه، ليس من تأليف ملك ولا بشر، وأن القرآن جميعه حروفه ومعانيه هو كلام الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن، والقرآن يقرأ باللغة العربية لا يقرأ بمعانيه المحددة. وقال تعالى مبطلا قول الكفار الذين يزعمون أنه أخذهم من العاجم، قال ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. قال الشيخ رحمه الله فصل، وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان به سبحانه وبكتبه وبملائكته وبرسله، الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. هذا الفصل عقده الشيخ رحمه الله ليبين بأدلة ما دل عليه الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة وأئمتها أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة، أن الله يرى في الآخرة، والأدلة على الرؤية متواترة، بل قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله من لم يقل بالرؤية فهو جهمي، وقال أبو داود سمعت الإمام أحمد رحمه الله يقول من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر، وقال من زعم أن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر بالله وكذب بالقرآن ورد على الله أمره يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وقال ابن خزيمة رحمه الله إن المؤمنين يرون ربهم وخالقهم يوم المعاد، ومن أنكر ذلك فليس بمؤمن عند المؤمنين. إذن الكتاب القرآن والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة أهل الإسلام والحديث على أن الله يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا كما يرى القمر ليلة البدر وكما ترى الشمس صحوا ليس دونها سحاب. قال الله عز وجل عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذا حجب أعداء فقد أذن لأوليائه كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. وقال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة والزيادة النظر لوجه الله. وقوله يوم القيامة أراد أن يرد على من زعم أن الله سبحانه يرى في الدنيا كما يقول بعض الصوفية، وهذا باطل، ترد الأدلة من الكتاب، تردها أدلة السنة. ولهذا جاء في صحيح مسلم حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: هل رأيت ربك؟ يعني ليلة الإسراء لما عرج به إلى السماوات، فقال: نور أنا أراه. يعني كيف أراه؟ وفي رواية قال: رأيت نورا، رأيت نورا. لأن الإنسان بالدنيا خلقته مهم متهيئة لأنه يرى العظيم جل جلاله، كل جسمه وبصره ضعيف، لكن إذا خلقه الله يوم القيامة يخلقه على صفة تكون أقوى، أقوى. في الدنيا ما يستطيع. ولهذا جاء في حديث أبي موسى: حجابه النور، الله تبارك وتعالى، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يعني كان تحرق كل شيء. الشيخ يقول: عيانا بأبصارهم، عيانا بأبصارهم، من قولك: عاينت الشيء عيانا إذا رأيته بعينيك، يعني يرونه رؤية محققة لا خفاء فيها. وقول عيانا قال ابن القيم: تحقيقا للرؤية ونفيا لتوهم المجاز الذي يظنه المعطلون. قال ابن القيم: قوله عيانا تحقيقا للرؤية ونفيا للتوهم، لتوهم المجاز الذي يظنه المعطلون. قال عليه الصلاة والسلام لما قالوا في حديث في الصحيحين حديث أبي هريرة: قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك، فإنكم ترونه كذلك، بل هذا أعظم النعيم. ولهذا جاء في الحديث: وأسألك لذة أي النظر إلى وجهك. حديث بلغت حد التواتر، حديث بلغت حد التواتر. فهذه الأحاديث فيها إثبات الرؤية والرد على من أنكر ذلك. وهذا الذي هؤلاء الذين أنكروا هذا هم الأشاعرة القائلين بأنه سبحانه يرى من غير مواجهة ومعاينة. وقوله صحوا أي ذات صحو، إذا انقشع عنها الغيب والسحاب. يرونه سبحانه متى؟ متى؟ قبل ولا بعد؟ يعني في عرصات القيامة ولا في الجنة؟ قال: يرونه في عرصات القيامة. أولا يرونه في عرصات القيامة كما في الصحيحين وفي أيضا مسلم كذلك: إن الله يتجلى للمؤمنين، يعني في القيامة، في عرصات القيامة، عرصات جمع عرصة أو عرصة، وهي كل موضع واسع لا بناء فيه، وعرصة الدار وسط الدار. وعرصات القيامة فيها مواقف الحساب والعرض، هذا إذن يرونه بعرصات القيامة، وكذلك يرونه أي نعم يرونه بعد دخول الجنة كما في حديث جابر، بينما أهل الجنة بين أهل الجنة في نعيمهم إذ استطع لهم نور فرفعوا أبصارهم فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة، وهو قول الله سبحانه سلام قولا من رب الرحيم، فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم وتبقى بركة نوره، رواه ابن ماجة وغيره. فهذا فيه إثبات صفة الكلام وإثبات صفة الرؤية وإثبات العلو، والمعطلة تنكر هذه الثلاثة والعياذ بالله وتكفر القائل بها. وما المكفر أولى بهذا التكفير؟ المكفر أولى بهذا التكفير. أما استدلال المعتزلة إذا نفوا الرؤية بقوله لا تدركه الأبصار، كذلك استدلوا بأن الله قال لموسى لن تراني، فالجواب أن الآية قوله تعالى لا تدركه الأبصار، الآية تدل على جواز الرؤية أدل منها على امتناعها، لأن الله سبحانه وتعالى إنما ذكرها في سياق التمدح، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالأوصاف الثبوتية، أما العدم المحض هذا ليس بكمال ولا يمدح به، فلو كان المراد بكون لا تدركه الأبصار أنه لا يرى بحال ما صار في هذا مدح ولا كمال، لأنه حتى العدم ما يرى، العدم ما يرى، فالعدم مشارك إذا. والله جل وعلا يتعالى أن يتمدح بشيء يشاركه فيه العدم، إذا المعنى أنه لا يرى ولا يدرك ولا يحاط به، فقوله لا تدركه الأبصار يدل على عظمته سبحانه وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لعظمته لا يمكن لا يدرك بحيث يحاط به، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء، وهو قدر زائد على الرؤية، يعني الإدراك يختلف عن الرؤية. أنا أضرب مثل، أنت رأيت جهاز من بعيد تو مصنع حديث، فنقول فلان رأى الجهاز، لكن لو أنك فككت الجهاز وطلعت على خفاياه ونظرت كم حجمه وسعته وطريقة تشغيل وكذا، نقول قد أحطت به، قد أدركته وأحطت به. إذن فرق بين الإحاطة والإدراك والرؤية، فالله جل وعلا ما قال لا تراه الأبصار، قال لا تدركه، وفعلا ما تدركه الأبصار. إذن هل فيه لأهل البدع مستمسك دليل؟ هل فيه دليل لهم؟ لأن الله ما قال لا تراه، قال لا تدركه، نعم ما تدركه الأبصار، لا تحيط به ولا يحيطون بشيء من علمه ولا يحيطون به علما. ففرق بين الإدراك وبين فرق بين الإدراك والإحاطة من جهة، وبين الرؤية، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء وهو قدر زائد على الرؤية، كما قال تعالى فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، فموسى ما نفى أنهم الرؤية، وهم لم يريدوا بقولهم إنا لمدركون يعني إنا لمرئيون، لا، قولهم إنا لمدركون، موسى نفى أن يدركهم العدو، لكنه ما نفى أن يراهم العدو. المهم من الرؤية والإدراك، الرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه. فالله جل وعلا يرى ولكن لا يدرك، وهذا هو الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا قال ابن عباس: لا تدركه الأبصار لا تحيط به، لا تدركه الأبصار لا تحيط به. وقال قتادة: هو أعظم من أن تدركه الأبصار. وقال بعضهم: لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا، وبأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية لإمكان رؤية الشيء من غير إحاطة بحقيقته. وأما قوله لموسى لن تراني، فاستدلالهم استدلال المبتدع بهذه الآية استدلال فاسد، لأنه لا يظن بموسى عليه السلام أن يسأل ربه ما لا يجوز عليه. هذا أولا، موسى ينزه أنه يسأل الله عز وجل شيء لا يجوز عليه، لأنه قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. وأيضا الثاني أن الله لم ينكر على موسى حين سأله الرؤية، ولو كان أمرا محالا لأنكره الله عليه، لو كان محالا لأنكره الله عليه، لكن قال الله: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. وأجابه الله بقول: لن تراني، ولم يقل: إني لا أرى أو لا تجوز رؤيتي، فهذا يدل على أنه يرى، ولكن موسى قواه لا تحتمل في هذه الدنيا رؤية الله لضعف قوة البشر فيها عن رؤيته تعالى. أما استدلال المعتزلة وأشباههم على نفي الرؤية فاستدلال باطل. قوله: كما يشاء الله تعالى، يعني من غير إحاطة ولا تكييف، كما نطق بذلك القرآن وفسرته السنة على ما أراده الله سبحانه وعلمه. وكل ما جاء في القرآن والسنة فهو كما قال الله عز وجل حق على حقيقته، كما قال الإمام الشافعي وبقوله رحمه الله نختم هذا الدرس، قال: آمنت بالله على ما جاء من عند الله على مراد الله. كلام جميل، يقول الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله على ما جاء من عند الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمنت بالله على ما جاء من عند الله على مراد الله. آمنت بالله على ما جاء من عند الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبارة دي أحسنت، آمنت بالله على ما جاء من عند الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله على مرادي. أي نعم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.